سؤال أنا ضحكت كثيرا لما قرأته، ويعني بخبرتي في الحديث والكلام ده أعلم أن مثل هذا لا يصح، لكن سبحان الله ركبت دماغي كده وأخذت المسألة ما أخذ الجدي وبحثت عنه فظفرت به. واحد بيقول أن كان فيه خطيب من الخطباء بيتكلم عن الفساد في مصر والكلام ده، وبعدين قال يعني إن أنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العيش في مصر تقصر العمر. أنا اللي عيش في مصر يعني عمره اتقصف يعني. فالحقيقة كما قلت لكم أخذت الإيه يعني السؤال ده ما أخذ الجد، يعني كنت فعلا سأهمله وأتركه وأقول أن مثل هذا لا يصح، لكن طلعت في دماغي بقى لازم أدور على حديث هل فعلا ورد فيه هذا أم لا. فإذا بي أجد الحديث فعلا في معجم الطبراني الكبير وفي كتاب الطب لأبي نعيم الأصبهاني ورواه ابن شاهين أيضا، وظفرت به معزوا لتاريخ ابن يونس، تاريخ مصر لابن يونس من حديث مطر ابن الهيثم، راوي اسمه كده مطر ابن الهيثم يرويه عن موسى ابن علي بن رباح عن أبيه رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ستفتح لكم مصر خيرها ولا تتخذوها دارا فإنه يساق إليها أقل الناس أعمارا. هو ده الحديث اللي أنا بعتقد يعني إن الخطيب اللي هو يعني قال هذا الحديث ممكن يكون استند عليه، لا تتخذوها دارا فإنه يساق إليها أقل الناس أعمارا. طبعا ابن يونس كما نقل ابن الجوزي في كتاب الموضوعات لما روى هذا الحديث قال هذا حديث منكر جدا، وقد نزه الله سبحانه وتعالى موسى ابن علي ابن رباح أن يروي مثل هذا، ومطر ابن الهيثم متروك. يبقى علة هذا الحديث مطر إيه؟ ابن الهيثم، فإنه متروك الحديث كما قال ابن يونس. ولما ذكره ابن حبان في كتاب المجروحين قال أيضا هو منكر الحديث يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، يعني ونص ابن حبان في كتاب المجروحين له أنه يروي أحاديث مناكير عن موسى بن علي بن رباح خصوصا، وهذا الحديث عن موسى بن علي بن رباح. وطبعا بالمناسبة برضو ورد في يعني مصر أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أغلبها كذب، زي ستفتح عليكم مصر فيعني اتخذوا منها أجنادا فإن جنودها خير أجناد الأرض، فهذا باطل لا يصح. لكن الثابت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لي معهم يعني نسبا وصهرا، هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. أما الأحاديث بقى اللي هي بتذم مصر سكن مصر أو بتمدح في مصر أو الكلام ده، فيعني كل هذه الأحاديث تقريبا لا تصح. وبعدين يعني الأرض لا تقدس أهلها، يعني مش واحد ساكن في مصر يبقى هيتقصف عمره، واحد ساكن في مكة أو المدينة يبقى عمره هيطول. المسألة دي مسألة يعني ليس لها ميزان يرجع إليه، إنما الأعمار مقدرة عند الله سبحانه وتعالى، ولا يكون الرجل فاضلا إذا سكن في بلد فاضلاً.